لا، نقول المراد بالدم كلما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاث، إما بعير، إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة. نعم. اليوم الأفضل بالنسبة للطواف الوداع والإفاضة أن ينوي طواف الوداع عن أن ينوي طواف الإفاضة أو ينويهما جميعا؟ إيه، لأن طواف الإفاضة أحسن، أحسن، لأن بعض العلماء يقول إذا نواهما جميعا لم يصح. نعم. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للرعاة الذين رخص، إيش؟ الرعاة الذين رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمي. نعم. وصورة الرمي يعني ما يعتبر فيها. صورة الرمي. لأنهم لما رأوا يوم العيد خرجوا للمرأة وتركوا يوم الحادي عشر. ورموا الثاني عشر. يومين. ها؟ تعجل في يومين أو تأخر ورموا الثاني عشر. نعم. الآن قلنا أن إذا ثبت تعمل كف الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز، هل لو فعله متعمد هل يصح حجه؟ اي نعم يصح حجه، مدام احرم يصح حجه. لا ما تقص عليه، لان الحج من خصائصه ان فعل المحظور فيه لا يبطل. نعم. نعم. ايش اليوم الأول من الميناء قلب عن طريق مرجع، هل يقاس عليه مثل الرعاة أو يوجب عليه الذنب؟ يأخذ الطواف لا يأخذ الشهر الحج، ما في مشكلة. الطواف ما عليه إشكال، لكن المبيت يفوت وقته، فإذا كان دعاء لمصلحة عامة فهو كالرعاة، وإذا دعاه لمصلحة خاصة إلى في العمل إيش؟ عمل يجيب ركاب ويروح بركاب؟ نعم؟ ما هو هذا؟ لأن الركاب اللي بيختمهم ليسوا الحجاج.